لنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعلمه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس السابق توقفنا عند حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وذكر الحافظ كما سبق عن روايات هذا الحديث. وشرعنا في الدرس الماضي في ذكر سائل من هذا الحديث، وتوقفنا أو بحثنا يعني مسألة اختلاف المطالع أو اتحادها فيما يتعلق برؤية الهلال، ويندرج في ذلك يعني مسألة رؤية الناس للهلال، فإذا رأوه في مكان معين وفي بلد ما، فهل تلزم يعني هذه الرؤية يعني سائر البلاد أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء سبق بحثه. وصحيح من أقوال أهل العلم أن الهلال إذا رؤي في مكان ما وإذا رؤي في بلد ما، فإن هذه الرؤية تلزم سائر المسلمين، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمر وغيره: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. من المسائل المتعلقة بهذا الحديث أيضا مسألة من يرى هلالا ولا يثبت هذا الهلال عند الإمام وعند الحاكم. يعني لو أن شخصا رأى الهلال بعينه، رأى الهلال بعينه، ولكن هذا الهلال يعني لم يحكم به ولم يثبت حكمه عند ولي الأمر، ولم يأمر ولي الأمر بصيام ذلك اليوم من رمضان، فهل يصوم هذا الشخص، هل يصوم هذا الشخص لوحده أم لا؟ واضح المسألة يا جماعة. يعني لو أن شخصا رأى الهلال، رأى الهلال في ليلة الشتاء، رأى الهلال، ولكن هذا الهلال لم يثبت عند الحاكم، والحاكم لم يأمر بالصيام، لم يبني على هذه الرؤية ولم يأمر بالصيام. فهذا الذي رأى الهلال بعينه، ما الذي يعني يلزمه فعله؟ هل يصوم لوحده بناء على ما رآه بعينه، أم أنه لا يصوم إلا مع الناس؟ فاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال يصوم ويفطر وحده. يعني إذا رأى هلال رمضان، ولم يصم الناس فإنه يصوم وحده. وإذا رأى هلال شوال، ولم يفطر الناس فإنه يفطر وحده. إذن منهم من قال بهذا القول أنه يصوم وحده يخبر وحده أيضا. ولكن نص يعني بعض أهل العلم أن هذا الشخص إذا قام لوحده وأفطر لوحده فإنه يخفي ذلك، فإنه يخفي ذلك ولا يصوم علانية ولا يفطر علانية، يعني الباب لا يحدث يعني فتنة وشرفة يعني في المجتمع المسلم. إذن يصوم وحده ويفطر وحده ولكن يخفي ذلك. القول الثاني في المسألة، أنه يصوم وحده ويفطر مع الناس، يصوم وحده ولكن يفطر مع الناس. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه لو رأى هلال رمضان، والناس لم يصوموا ذلك اليوم، فإنه يصوم وحده، وأما إن رأى هلال شوال، ولم يثبت هذا الهلال عند الناس، عند الحاكم، ولم يفطر الناس، فيلزمه ماذا؟ يلزمه أن يصوم مع الناس، ولا يفطر لوحده. إذن فأصحاب هذا القول قالوا يصوم وحده ولكن لا يفطر إلا مع الناس، أما القول الثالث، في المسألة أنه لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس، حتى لو رأى الهلال بعينه، حتى لو قال رأيت هلال رمضان هل أصوم؟ نقول له لا تصوم، بل عليك أن تفطر وتبدأ الصيام مع الناس. وإذا رأى هلال شوال وقال هل أفطر أن أصوم مع الناس، أكمل الصيام مع الناس ولا أفطر إلا مع الناس، أقول يلزمك أن لا تفطر إلا مع الناس. إذن فلا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس، يعني لا يصوم لوحده ولا يفطر لوحده. وهذا القول، هذا القول الثالث هو الصحيح. والدليل على ذلك الحديث الذي ذكرناه في المجلس السابق، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. إذن فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه العبادة أو هذه العبادات بالأحرى، هذه العبادات من صيام وفطر وتضحية، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه العبادات يعني لا بد من أن تفعل يعني مع جماعة الناس، ولا يعني يستقل المسلم بفعلها لوحده. وبالتالي فحتى لو رأى، الهلال بعينه فإنه لا يفطر إلا مع الناس ولا يصوم إلا مع الناس. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بحث هذه المسألة في كتابه مجموع الفتاوى، وحكى هذه الأقوال الثلاث التي ذكرتها، ورجح يعني هذا القول الأخير مستدلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. يقول شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأقوال الثلاثة، يقول: وهذا، إشارة منه إلى القول الثالث أنه لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس. قال: وهذا أظهر الأقوال، يعني أرجح الأقوال وأقواها. قال: وهذا أظهر الأقوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. إلى أن قال رحمه الله، يعني ذكر يعني علة يعني لطيفة يعني في ترجيحه لهذا القول، قال رحمه الله: وأصل هذه المسألة أن الله سبحانه وتعالى علق أحكاما شرعية بمسمى الهلال والشهر، علق أحكاما شرعية بمسمى الهلال والشهر، قال كالصوم والفطر والنحر، إلى أن قال وشرط كونه هلالا وشهرا شهرته بين الناس واستهلال الناس به، واستهلال الناس به. إذن لماذا الهلال؟ الهلال لماذا سمي هلالا؟ الهلال الذي يظهر في السماء لماذا سمي هلالا؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله لاستهلال الناس به، لأن الناس إذا رأوه يعني استهلوا به، رفعوا أصواتهم به وقال مثلا هذا هلال رمضان، هذا هلال رمضان، ف يعني يستهل الناس بذلك ويعلن الناس بذلك وينتشر عن هذا المعنى في الناس. فإذا لم يستهل به الناس لا يسمى هلالا شرعا، لا يسمى هلالا شرعا. وهكذا الشهر يعني متى نقول يعني دخل يعني شهر رمضان؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله الشهر سمي شهرا لاشتهاره بين الناس، إذا اشتهر بين الناس بأنه دخل رمضان هذا هو يعني دخول الشهر الشرعي، بخلاف الشخص الذي يرى هلال رمضان لوحده وهذا الشهر وهذا الهلال لم يشتهر بين الناس، فعلى هذا لا يعد دخولا للشهر لأنها هي شرعية. إذن فهذا معنى لطيف، ولهذا يقول أن الله سبحانه وتعالى علق أحكاما شرعية بمسمى الهلال والشهر كالصوم والفطر والنحر، قال وشرط كونه هلالا وشهرا شهرته بين الناس واستهلال الناس به، قال حتى لو رآه عشرة، يعني لو رآه عشرة أشخاص ولم يشتهر ذلك عند عامة أهل البلد لكون شهادتهم مردودة، لو أن هؤلاء العشرة مثلا فساق كانوا سهرانين مثلا فرأوا الهلال ولكنهم فساق رأوه ولم يره غيرهم من العدول والثقات، يقول ف يعني ردت يعني شهادتهم بسبب ذلك، قال لكون شهادتهم مردودة أو لكونهم لم يشهدوا به، يعني تهاونوا وتكاسلوا فلم يشهدوا بما رأوه، قال كان حكمهم حكم سائر المسلمين، كان حكمهم حكم سائر المسلمين. إذن ف يعني كما أن يعني سائر المسلمين لا يصومون فهم أيضا يعني كالمسلمين في الحكم، حكمهم حكم سائر المسلمين، فكما لا يقفون يعني بعرفة يعني لوحده، لو أن الشخص مثلا رأى هلال ذي الحجة لوحده، رأى هلال ذي الحجة لوحده ولم يثبت هذا الهلال تلك الحافلة، فهل نقول له قف بعرفة لوحدك؟ طبعا لا. هل نقول له ضحي بمنى لوحدك؟ طبعا لا. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله فكما لا يقفون ولا ينحرون ولا يصلون العيد إلا مع المسلمين فكذلك لا يصومون إلا مع المسلمين، قال وهذا معنى قوله صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، قال شيخ الإسلام ولهذا قال أحمد الإمام أحمد في روايته قال يصوم مع الإمام وجماعة المسلمين، إذن يقول الإمام أحمد نقلا عن شيخ الإسلام يقول يصوم مع الإمام وجماعة المسلمين في الصحو والغيم، قال أحمد يد الله على الجماعة، يد الله على الجماعة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في موضع آخر، وهذا الكلام الذي نقلته يعني من المجلد 25 من صفحة 114 إلى صفحة 118، قال في موضع آخر يعني في المجلد 25 صفحة 90 و100، قال الهلال مأخوذ من الظهور ورفع الصوت، الهلال مأخوذ من الظهور ورفع الصوت، فطلوعه في السماء، طلوعه في السماء إن لم يظهر في الأرض يعني إن لم يعلم به الناس في الأرض فلا حكم له لا باطنا ولا ظاهرا، قال واسمه مشتق من فعل الآدميين يقال أهللنا الهلال واستهللناه، فلا هلال إلا ما استهل، فإذا استهله الواحد والاثنان فلم يخبر به فلم يكن ذاك هلالا فلا يثبت به حكم حتى يخبر به، فيكون خبرهما هو الإهلال الذي هو رفع الصوت بالإخبار به. هذا يعني كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه في هذه المسألة. وكما قلت يعني هذا هو يعني الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. إذن فالشخص تأمل، فالشخص حتى لو رأى الهلال بعينه، حتى لو رأى الهلال بعينه ولم يثبت هذا الهلال عند الحاكم وعند ولي الأمر، فإنه لا يصوم إلا مع الناس ولا يفطر إلا مع الناس. مسألة أخرى من مسائل يعني من المسائل المتعلقة يعني بهذا الباب وهذا السياق. من صام في بلد، من بدأ الصيام في بلد ثم سافر إلى آخر، ثم سافر إلى بلد آخر، وكان هناك اختلاف بين البلدين في بداية الصيام، كان هناك اختلاف بين البلدين في بداية يعني الصيام، فمع من يفطر، مع من يفطر. يعني شخص مثلا يعني بدأ الصيام هنا مثلا بالجزائر، بدأ الصيام مثلا هنا بالجزائر، وكان يعني بدأ الصيام مثلا في عندنا مثلا كان يوم الجمعة مثلا، ثم سافر لأداء العمرة، سافر لأداء العمرة، فوجد الناس في المملكة بدأوا صيامهم يوم الخميس، بدأوا صيامهم يوم الخميس، إذن يعني يكون أهل المملكة قد فتوه يعني بصيام يوم واحد، فتوه بصيام يوم واحد. فإذا حان موعد عيد الفطر، إذا حان موعد عيد الفطر، يعني هذه أسئلة يعني تكثر من الناس، يقول أنا بدأت الصيام في الجزائر وصمنا بعد المملكة بيوم وأنا الآن في المملكة، فهل أصوم يعني أكمل صيامي مع أهل البلد الذي بدأت الصيام فيه أم أنني يعني أعيد مع أهل المملكة؟ يعني هذا الصيام يعني يكثر سؤال الناس عنه، وهي من المسائل القديمة التي يعني بحثها العلماء، التي بحثها العلماء ونص غير واحد من أهل العلم أن المسلم إذا بدأ صيامه في بلد، إذا بدأ صيامه في بلد ثم انتقل إلى بلد آخر وكان هناك اختلاف يعني بين البلدين في بداية رمضان، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يصوم ويعيد مع أهل البلد الذي هو فيه، يصوم ويعيد مع أهل البلد الذي هو فيه، يعني إن صام صام وإن عيد عيد، إن صام صام وإن عيد عيد، يعني سواء يعني كان متأخرا عنه في الصيام أو كان متقدما له. يعني الإنسان ممكن يكون متأخر وممكن يكون متقدم، والحاصل أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الشخص يعني عليه أن يصوم ويفطر مع أهل البلد الذي هو يعني معهم وفيهم. إذن فإذا يعني بدأ الصيام في بلد ثم انتقل إلى بلد آخر فيأخذ يعني حكم أهل ذلك البلد الذي هو فيه، فإن صاموا صام وإن أفطروا أفطر. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وترجيح هذا القول مأخوذ من الحديث السابق من قوله عليه الصلاة والسلام الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. إذن فإذا كنت في بلد فأنت في حكم أهل ذلك البلد، تصوم معهم وتفطر معهم. ولكن في هذه الحالة، قد يصوم الشخص 31 يوما، قد يصوم الشخص 31 يوما، إذا هو مثلا صام في بلاد وتقدم أهل ذلك البلد في الصيام، احنا مثلا هنا صمنا يوم الخميس، وكي راح البلاد واحد اخر صاموا يوم الجمعه، صاموا يوم الجمعه ثم يعني اكملوا عده رمضان فصاموا 30 يوما. ففي هذه الحاله سيصوم كم يا جماعه؟ سيصوم واحدا 30 يوما، ولا اشكال في ذلك، لا اشكال في ذلك، لان يعني هذا وقع بسبب يعني تبعيته للناس الذين امر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه، فصوم يوم يصوم الناس. ولكن لو ان هذا الشخص مثلا صام 28 يوما فقط، اذا صام 28 فقط مثلا، يكون صام في بلد واهل هذا البلد تاخروا في الصيام، يعني هو بدا الصيام مع اهل البلد يوم الجمعه والناس صامت يوم الخميس، الناس صامت يوم الخميس، اذا هو اصلا راه متاخر به، صح ولا لا؟ فاذا ذهب الى ذلك البلد وراوا الهلال ليله ماذا؟ ليله التاسع والعشرين، يعني ليله الشتاء، راوا هلال شوال، راوا هلال شوال، فانهم سيصومون فقط 29 يوما، فيصومون فقط 29 يوما، وهو قد تاخر عنهم بيوم، ومعنى ذلك انه سيصوم كم؟ سيصوم 28 يوما. إذا فنقول له أفطر معهم، أفطر معهم، ثم إذا إذا يعني خرج يعني عيد الفطر فعليك أن تقضي يوما، فعليك أن تقضي يوما. لماذا؟ لأن هذا الشخص لم يصم إلا 28 يوما، والشهر لا يمكن أن يكون 28 يوما، الشهر كما جاء في الأحاديث إما 29 يوما وإما 30 يوما، لا يمكن أن يكون أقل من ذلك. وعليه فإذا كان يعني مجموع الأيام التي صامها يعني أقل من 29 يوما، فإنه يعني يقضي يعني ما ينقصه عن هذا العدد، يقضي ما ينقصه عن هذا العدد. ويعني هذا الكلام الذي ذكرته الآن يعني أفتى به يعني غير واحد من أهل العلم، وممن يعني أفتى به يعني علماء يعني المملكة، في تجدون هذا في فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، يعني أفتوا بأن الإنسان إذا صام في بلد ثم انتقل إلى آخر فإنه يصوم مع أهل ذلك البلد، ثم إن كان يعني قد صام أقل من 29 يوما فيقضي بعد ذلك الأيام التي لم يصومها والأيام التي فاتته. أيضا من المسائل المتعلقة بحديث ابن عمر، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني هذا الحديث يدل على أنه لا يعمل في الصيام وفي الفطر بالحسابات الفلكية، لا يعمل في الصيام وفي الفطر بالحسابات الفلكية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني علق الصيام والفطر بالرؤية، إذا فالصيام يكون برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما، والفطر يكون أيضا برؤية هلال شوال أو بإكمال عدة رمضان 30 يوما. وأما العمل بالحسابات الفلكية، إذا قال مثلا أهل الفلك وأهل الحسابات الفلكية بأن الهلال يعني يظهر في الليلة الفلانية أو يرى في الليلة الفلانية أو لا يمكن أن يرى في الليلة الفلانية، يعني كل ذلك يعني لا اعتبار به في الشرع، لا اعتبار به في الشرع. فالشرع إنما رد الناس إلى رؤية الهلال في هذه الأحكام الشرعية، ولذلك لا عبرة بأقوال يعني أهل الفلك ولا عبرة بالحسابات الفلكية في هذا الباب. ولذلك يعني ثبت في صحيح البخاري، ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة أمية، يعني نحن أمة أمية. ولكن ماذا يعني بالأمية هنا؟ سيأتي. قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، لا نكتب ولا نحسب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الشهر هكذا وهكذا، الشهر هكذا وهكذا. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني يكون كثلاثين يوما. ثم قال: ويكون هكذا وهكذا وهكذا، يعني في الثالثة قبض إصبعا من أصابعه. يعني الشهر إما أن يكون 30 يوما وإما أن يكون 29 يوما، الشهر إما أن يكون 30 يوما وإما أن يكون 29 يوما. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يذكر أحوال الشهر، وطبعا يعني كون الشهر يكون 29 أو 30 يوما هذا مرده إلى ماذا يا جماعة؟ إلى الرؤية، كما مر معنا في الأحاديث: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذن برؤية الهلال يتبين هل الشهر 29 يوما أو 30 يوما. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يذكر يعني أحوال الشهر وعدده، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأن الأمة الإسلامية في هذا الباب أمة أمية، يعني لا تعتمد فيه لا على الحساب ولا على الكتابة. وهو يشير بهذا، النبي صلى الله عليه وسلم يشير بهذا الكلام إلى يعني حسابات أهل الفلك. طبعا أهل الفلك كان عندهم حسابات من قديم الزمان، يعني ينظرون يعني في النجوم وغير ذلك، فيقولون بأن يعني الهلال قد يطلع في الليلة الفلانية وقد لا يطلع إلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الأمة يعني في هذا الباب في هذه المسألة أمة أمية لا تعتبر بهذه الحسابات الفلكية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، الشهر هكذا وهكذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله يعني بعد أن ذكر يعني كلاما في هذا السياق وذكر يعني هذا الحديث، قال: وظهر بذلك، وظهر بذلك أن الأمية هنا صفة مدح وكمال، الأمية هنا صفة مدح وكمال، أن الأمية هنا صفة مدح وكمال. قال شيخ الإسلام: من وجوه، من وجوه. ثم ذكر رحمه الله ثلاثة وجوه، ذكر ثلاثة وجوه. الوجه الأول قال: من جهة الاستغناء عن الكتاب والحساب. الكتاب هنا ما هوش القرآن، الكتاب بمعنى الكتابة، يعني كتابات أهل الفلك. قال: من جهة الاستغناء عن الكتاب والحساب بما هو أبين منه وأظهر وهو الهلال، بما هو أبين منه وأظهر وهو الهلال. طبعا لا شك أن الهلال يعني أوضح من تلك الحسابات الفلكية، أوضح وأظهر من تلك الحسابات الفلكية، هذا بلا شك. ثانيا قال: ومن جهة أن الكتاب والحساب هنا يدخلهما الغلط، من جهة أن يعني هذه الحسابات الفلكية قد يدخلها ماذا؟ الغلط. وهذا يا جماعة يعني هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أقر به حتى الفلكيون في الوقت المعاصر. فلكيون في الوقت المعاصر أقروا بأن يعني ما يتعلق بالهلال ليس حسابات دقيقة بل هي حسابات تقريبية قد تكون مطابقة للواقع وقد تخالف الواقع، هي حسابات تقريبية فقط ليست حسابات دقيقة. إذن فعليه فالرجوع إلى هذه الحسابات الفلكية هو رجوع إلى يعني أمر يعني غير منضبط غير دقيق، بخلاف يعني أمر الهلال يعني أمر واضح جدا، إذا رأيت الهلال فصل أو أفطر، إذا لم ترى فأكمل عدة عملية منضبطة 100%. ولهذا قال ومن جهة أن الكتاب والحساب هنا يدخلهما الغلط، ثم قال ومن جهة أن فيهما تعبا كثيرا بلا فائدة، فيهما تعبا كثيرا بلا فائدة. إذا فظهر يعني من هذا الكلام أن الأمية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعني صفة مدح وكمال لهذه الأمة. إذا فمن رحمة الله جل وعلا لهذه الأمة أن ردنا بهذه الأحكام الشرعية إلى الرؤية لا إلى الحسابات الفلكية التي يعني لا يحسنها أكثر الناس، التي لا يحسنها يعني أكثر الناس، ثم حتى الذين يعني يحسنونها يعني يضطربون فيها، ولهذا الواقع يعني يشهد بها. يعني كم من يعني أقوال يعني لأهل الفلك في هذا الباب، يعني قبل رمضان يقولوا راح يدخل رمضان في اليوم الفلاني، وغيرهم من الفلكيين يعني يعلنون وقتا آخر، وهذا من اضطرابهم وعدم يعني دقتهم في هذا الباب، الله تعالى أعلم. طيب ننتقل بعد ذلك إلى حديث آخر، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال، تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. قال رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. أولا صحابي هذا الحديث طبعا هو عبد الله بن عمر بن الخطاب الراوي المعروف المشهور. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث رواه أبو داود في سننه قال الحافظ وصححه الحاكم، أي خرجه الحاكم في المستدرك مصححا لإسناده، ورواه أيضا ابن حبان رحمه الله في صحيحه. وهذا الحديث رواه هؤلاء بسند حسن، رواه هؤلاء بسند حسن، لأنه من رواية أبي بكر ابن نافع مولى ابن عمر عن أبيه نافع عن ابن عمر، وأبو بكر ابن نافع صدوق كما قال الحافظ في التقريب، صدوق كما قال الحافظ في التقريب، فمثله يحسن حديثه. والحديث كما سمعتم يعني صححه يعني غير واحد من أهل العلم، ذكر المؤلف يعني بعضهم، وممن صحح هذا الحديث من المتأخرين شيخ الألباني رحمة الله عليه كما في كتابه الإرواء وغيرهم من الكتب. أما ما يتعلق بمتن هذا الحديث قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال، تراءى الناس الهلال أي تأهبوا واستعدوا لرؤيته، تأهبوا واستعدوا لرؤيته. قال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، إذا رآه ابن عمر رضي الله عنهما، رآه ابن عمر رضي الله عنهما ولم يره غيره، وهذا طبعا لا غرابة فيه، لا غرابة فيه، لأن الناس يعني في رؤيتهم يعني للهلال يعني يتفاوتون يعني تفاوتا كبيرا جدا، يعني قد يكون تامة لواحد، قد يكون في مكان آلاف الأشخاص ولا يرى الهلال منهم إلا واحد فقط، هذا غير مستقر. وقد وقع ذلك، وقد وقع ذلك. ولذلك روى مسلم في صحيحه، روى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه يعني ذات يوم كان مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه والناس في طريقهم بين المدينة ومكة، بين المدينة ومكة كانوا طبعا يعني كانت عددهم كبيرة، كانت عددهم كبيرة. قال أنس رضي الله عنه فترأينا الهلال، يعني كانوا ينتظروا يعني هذه الليلة يعني يدخل الشهر الجديد. يقول فترأينا الهلال، قال وكنت حديد البصر، يعني أنس بن مالك رضي الله عنه يعني كان بصره حادا جدا، يعني رؤيته يعني جيدة جدا. يقول فرأيت الهلال، فرأيت الهلال، فقلت لعمر رضي الله عنه ألا ترى الهلال؟ يعني جعل أنس رضي الله عنه يري يعني الهلال لعمر رضي الله عنه ولم يره، راه يوريه له نشوفه في المكان الفلاني ولم يره. وقال له عمر رضي الله عنه سأراه إذا استلقيت على فراش، سأراه إذا استلقيت على فراش، يعني قال راح يجي الليالي ونكون مستلقى على الفراش تعي ونشوف. ولكن في تلك الليلة كانت يعني أعدادهم يعني كثيرة ولم يره إلا أنس رضي الله عنه، وصرح يعني بهذا المعنى، قال ولم يره غيره، ولم يره غيره. في هذه القصة أيضا يعني أهل المدينة كلهم تراءوا الهلال، تأهبوا لرؤية الهلال ولم يره إلا ابن عمر، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى. ولهذا يقول ابن عمر رضي الله عنه قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، أني رأيته. قال ابن عمر فصام، أي صام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعدما أخبرته بأنني رأيت الهلال صام النبي صلى الله عليه وسلم يعني اليوم الذي بعد ذلك، وأمر الناس بصيامه، وأمر الناس بصيامه. إذن هذا هو معنى يعني حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا الحديث، وهذا الحديث يدل على أن هلال رمضان يثبت برؤية عدل واحد، شاهد واحد عدل، يعني إذا شهد شاهد مسلم ثقة عدل بأنه رأى هلال رمضان فإنه يؤخذ ماذا؟ بقوله، فإنه يؤخذ بقوله في ذلك. وهذه المسألة طبعا فيها خلاف بين العلماء، فيها خلاف بين العلماء، واختلف العلماء في العدد الذي يثبت به يعني دخول شهر رمضان، اختلف العلماء في العدد الذي يثبت به دخول شهر رمضان. فمنهم من قال يكفي في ذلك شهادة عدل واحد، منهم من قال يكفي في ذلك شهادة عدل واحد. واستدلوا بهذا الحديث، استدلوا بهذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى الهلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى، وصام النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بصيامه. وذهب فريق من أهل العلم إلى أن هلال رمضان لا يثبت إلا برؤية شاهدين عدلين، يعني لا يكفي أن يراه شاهد واحد فقط، بل لابد من شهادة اثنين، بل لابد من شهادة اثنين. واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤيته، صوموا لرؤيته وانسكوا لها، وانسكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن غم عليكم فأكملوا 30. ثم قال عليه الصلاة والسلام، هذا هو الشاهد، قال فإن شهد شاهدان، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فصوموا وأفطروا. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه كما في كتابه الإرواء، وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، قال إسناده لا بأس به، قال إسناده لا بأس به على اختلاف فيه. إذن فالشاهد، الشاهد من هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، إذن فدل هذا الحديث أن دخول شهر رمضان لابد فيه من شهادة شاهدين، وخروجه أيضا لابد فيه من شهادة شاهدين، بقوله عليه الصلاة والسلام فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. هناك قول ثالث في هذه المسألة، هناك قول ثالث في هذه المسألة وهو مذهب الحنفية، أنه يقبل، يقبل قول الواحد، يقبل قول الواحد في الغيم، في الغيم، يعني إذا كان هناك غيم وسحاب يحول يعني بين الناس ورؤية الهلال، فإنه يقبل فيه يعني قول الواحد وشهادة الواحد على يعني دخول شهر رمضان، ففي وقت الغيم والسحاب إذا شهد يعني شاهد عدل بأنه رأى الهلال فإنه يقبل قوله ويحكم بدخول الشهر. قال أبو حنيفة وأما في الصحو، يعني إذا كان الوقت صحوا فلا يقبل إلا من جمع كثير، إلا من جمع كثير، يعني في الصحو حتى يعني شهادة اثنين، حتى شهادة يعني اثنين يعني لا تنفع عند الحنفية، يعني لابد أن يشهد به يعني جمع كثير، يعني يقع العلم بشهادتهم بأن الشهر قد دخل. إذن هذا قول يعني ثالث في المسألة، وهذا القول طبعا يعني لا دليل له من النظر أو من الأثر، لا دليل له من الأثر، وإنما هو قول مبني على الاجتهاد. وأصح هذه الأقوال الثلاثة هو القول الأول، أصح هذه الأقوال الثلاثة هو القول الأول، يعني قول من قال بأن دخول شهر رمضان، دخول شهر رمضان يكفي فيه شهادة عدل واحد، يكفي فيه شهادة عدل واحد، وهذا القول هو قول أكثر العلماء، ودليلهم وحجتهم كما سبق هو حديث ابن عمر الصحيح، حديث ابن عمر الصحيح، وفيه أنه رأى الهلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم برؤيته، فصامه النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بصيامه. فإن قال قائل فكيف يجاب عن الحديث السابق وقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا؟ الجواب باختصار وبسهولة أن يقال منطوق هذا الحديث، منطوق هذا الحديث أنه إذا شهد شاهدان فإننا نصوم، إذا شهد شاهدان فإننا نصوم، هذه دلالة المنطق المأخوذة من هذا الحديث، يعني هذا ما نطق به الحديث. الحديث هل قال إذا شهد واحد فلا تصوم؟ الحديث لم ينطق بهذا، وإنما منطق الحديث أنه إذا شهد شاهدان فصوم وأفطر. إذا فعدم الأخذ، عدم الأخذ بشهادة الواحد في دخول يعني شهر رمضان مأخوذا من دلالة ماذا؟ المفهوم، هذه دلالة مفهوم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نطق بأن دخول الشهر يعني يؤخذ يعني من شهادة اثنين، تقبل فيه شهادة اثنان. فهمنا من الحديث أن إن شهد واحد فإن شهادته له. إذن هذه دلالة ماذا؟ مفهوم. وهذه الدلالة تعارضت مع دلالة حديث المنطوق، حديث ابن عمر رضي الله عنه دلالتها منطوق، يعني ابن عمر رأى الهلال لوحده فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم برؤيته وأمر الناس بصيامه. إذا تعارضت دلالة هذا المفهوم مع ذاك المنطوق، والعلماء يقولون إذا تعارض مفهوم مع منطوق فيقدم ماذا؟ يقدم المنطوق، يقدم المنطوق. إذا فهكذا يعني يجاب عن استدلال من استدل بهذا الحديث على عدم يعني كفاية يعني شهادة شاهد واحد، والصحيح أن شهادة واحد تكفي في دخول الشهر، شهادة واحد تكفي في دخول شهر رمضان بدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما. هذا فيما يتعلق بدخول شهر رمضان. عرفنا بأن صحيح من أقوال العلماء أنه تكفي شهادة شاهد واحد. أما في خروج الشهر ودخول يعني شوال، خروج رمضان ودخول شوال، اختلف العلماء في العدد المعتبر في ذلك، اختلف العلماء في العدد المعتبر في ذلك. فالذي عليه أكثر العلماء أنه لابد لإثبات خروج شهر رمضان ودخول شهر شوال لابد من شهادة شاهدين عدلين، لابد من شهادة شاهدين عدلين، وهذا هو قول يعني أكثر العلماء. وذهب بعض العلماء وهم قلة، إلى أنه يكفي في ذلك شهادة شاهد واحد، يعني إذا شهد شاهد واحد بأنه رأى هلال شوال فإن هذه الشهادة تكفي في إثبات دخول يعني شهر شوال وخروج يعني شهر رمضان، خروج شهر رمضان. وحجة الجمهور هو الحديث السابق، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، وشاهد في قوله عليه الصلاة والسلام فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. إذن فدل قوله عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر شهادة شاهدين قال وأفطروا، يعني دل هذا الحديث على أن يعني دخول شهر شوال ودخول يعني يوم العيد يعني إنما يكون بشهادة شاهدين، فإذا شهد شاهدان حكمنا بخروج شهر رمضان ودخول شوال، فإذا لم يشهد يعني شاهدان لم نحكم بدخول يعني شهر شوال وخروج شهر رمضان. فإن قال قائل إثبات خروج شهر رمضان ودخول شهر شوال بشاهدين يعني هذا منطوق الحديث. وأما عدم الاكتفاء بشهادة شاهد واحد على خروج شهر رمضان ودخول شهر شوال، إنما هذه دلالة مفهوم، فأقول هذا صحيح، ولكن هذا المفهوم هنا لا يوجد يعني ما يعارضه، يعني لا يوجد يعني نص يعارضه، وبالتالي يسلم هذا المفهوم من المعارضة. ودلالة المفهوم يعني معتبرة يعني عند العلماء، هي دلالة معتبرة عند العلماء، إلا أن يعارضها ما هو أقوى منها، إذا عارضها ما هو أقوى منها قدم الأقوى، ولكن دلالة المفهوم هنا لم يعارضها ما هو أقوى منها، ولذلك أخذ من جماهير العلماء بها هنا، أخذ جماهير العلماء بها هنا. أيضا من الأحاديث، من الأحاديث التي دلت يعني على هذا المعنى ما رواه أبو داود والدارقطني وصحح إسناده الدارقطني رحمه الله وأقره الزيلعي في نصب الرأي على التصحيح عن حسين بن الحارث الجدلي أن أمير مكة خطب، يعني خطب الناس ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، أن ننسك للرؤية، فإن لم نرى، أن ننسك يعني أن نعين، المقصود بالنسك هنا العين، أن ننسك للرؤية، قال: فإن لم نره وشهد شاهدا عدل، وشهد شاهدا ألف تثنية، وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما، نسكنا بشهادتهما. وهذا الحديث صححه على شيخ الألباني رحمه الله كما بتخريجه لصحيح أبي داود. وأيضا روى أبو داود وغيره عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال أمس عشية، يعني شهد لأنهما رأيا الهلال. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم، وفي رواية أن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. وهذا الحديث أيضا صححه يعني جمع من أهل العلم كابن المنذر وابن السكن، وصححه أيضا شيخ الألباني رحمة الله عليه كما في كتابه صحيح أبي داود. إذن فهذه الأحاديث كلها، هذه الأحاديث كلها وهي ثلاثة أحاديث يعني تدل على أن يعني خروج يعني شهر رمضان، خروج شهر رمضان ودخول شهر شوال ويوم العيد إنما يثبت بشهادة اثنين، بشهادة اثنين، ولا يكفي في ذلك شهادة شاهد واحد لعدم الدليل على ذلك. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أمر الناس، أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم، بشهادة الرجل الواحد المسلم وخروجهم منه بشهادة اثنين، وخروجهم منه بشهادة اثنين. أيضا من المسائل التي بحثها العلماء يعني في هذا الباب، في هذا السياق، هل يثبت هلال رمضان وشوال بخبر المرأة؟ هل يثبت هلال رمضان وشوال بخبر المرأة؟ يعني لو أن امرأة، لو أن امرأة رأت هلال رمضان فهل يثبت رمضان بخبرها وبشهادتها أم لا؟ ولو أن امرأتين شهدتا برؤية هلال شوال فهل يثبت يعني دخول شوال برؤيتهما وبشهادتهما أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. ابن القيم رحمه الله في كتابه يعني الطرق الحكمية بحث هذه المسألة وخلص رحمة الله عليه إلى أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في هذه، في هذا الحكم، لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا الحكم. فلو أن امرأة شهدت بأنها رأت هلال رمضان فيعني تجوز شهادتها ويقبل قولها في ذلك، ولا فرق بينها وبين الرجل في ذلك، فيدخل يعني شهر رمضان ويثبت بشهادة هذه المرأة. وهكذا أيضا يعني في خروج رمضان ودخول شوال إذا شهدت امرأتان بذلك فإن يعني شهادتهما يعني تقبلان في ذلك ويثبت يعني فروض شهر رمضان بشهادتهما ولا فرق يعني في الرجل بين الرجل والمرأة في هذه المسائل. أيضا من المسائل التي بحثها ابن القيم رحمه الله في كتابه الشروط الحكمية يعني شهادة العبد، شهادة العبد يعني غير الحر، لو أنه شهد بأنه رأى يعني هلال رمضان، إذا شهد عبد برؤيته لهلال رمضان ولم يشهد به يعني أحرار، فهل تقبل شهادته أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، ورجح ابن القيم أن شهادته تقبل إذا كان عدلا وثقة، فتقبل شهادته في ذلك، تقبل شهادته في ذلك، ولا فرق كما يقول ابن القيم في معنى كلامه أنه لا فرق يعني بين العبد والحر يعني في مثل هذه الأحكام، والله تعالى أعلم. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الباب والسياق، من المسائل المتعلقة بهذا الباب والسياق، لو أننا رأينا هلال رمضان نهارا، طبعا العادة أن الهلال يعني يرى عند غروب الشمس، العادة أن الهلال يرى عند غروب الشمس، هذا هو الغالب، هذه هي العادة، ولكن الهلال قد يرى نهارا، يعني احنا مثلا الناس نولي الشكل يوم في الليل، والناس صباحا رأت الهلال، الناس صباحا رأت الهلال، فإذا رؤي الهلال نهارا فهل هذا الهلال ليومه أم أنه للغد؟ وش معنى الكلام هذا؟ إذا رأينا الهلال نهارا فهل هو ليومه؟ يعني إذا شفنا مثلا الهلال عد 9 الصبح، رأينا الهلال على 9 الصبح، فهل معنى هذه الرؤية أن ذلك اليوم هو يوم رمضان؟ إذن فنمسك يعني الطعام والشراب ونصوم ذلك اليوم الذي رأينا فيه الهلال، أم أنه إعلام وعلامة على أن الشهر سيدخل في اليوم الذي بعده، في اليوم الذي بعده؟ واضح المسألة؟ طبعا هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال بأن الهلال إذا رؤي نهارا فهو ليومه، فهو ليومه، بمعنى أننا نصوم يعني اليوم الذي رأينا فيه هذا الهلال، نصوم اليوم الذي رأينا فيه هذا الهلال، ولكن الذي يعني أفتى به السلف أن الهلال إذا رؤي نهارا فهو للغد وليس ليومه، فهو للغد وليس ليومه. الدليل على ذلك يعني من الأثر ما رواه عبد الرزاق في المصنف، وكذلك ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح، عن شقيق ابن سلمة رحمه الله، عن أبي واهل شقيق بن سلمة رحمه الله قال: أتانا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بخانقين، بخانقين اسم منطقة، خانقين اسم مكان منطقة، قال: أتانا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، أن الأهلة بعضها أكبر من بعض. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الهلال قد يظهر لأول مرة في السماء، قد يظهر لأول مرة في السماء يعني ويظهر بحجم كبير، ويظهر بحجم كبير، فيظنه يعني يظنه الإنسان أن هذا الهلال يعني بيوم أو يومين، يعني راه طلع قبل ذلك بيوم أو يومين، فأخبر عمر رضي الله عنه بأن يعني ضخامة الأهلة وكبارها وصغارها لا اعتبار به، ولهذا يقول عمر رضي الله عنه في هذا الكتاب أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، قال: فإذا رأيتم الهلال نهارا، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا. طبعا هو الآن يتكلم عن عيد الفطر. قال فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس. فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس. إذن فالشاهد من أثر عمر رضي الله عنه أن الهلال إذا رؤي نهارا فالصحيح أنه يعني يكون للغد يعني لليوم الموالي لا لليوم الذي رؤي فيه، إلا إذا ثبت أنه يعني رؤي يعني قبل ذلك، إذا ثبت أنه يعني رؤي قبل ذلك فإن يعني ثبوت هذه الرؤية تدل على أن هذا الهلال الذي يعني ظهر نهارا هو لذلك اليوم لا لليوم الذي يليه. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا، فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. قال: رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله، ورجح النسائي إرساله. أولا صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو صحابي معروف مشهور مر معنا مرارا وتكرارا في أحاديث الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج يقول رواه الخمسة وهم الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن الأربعة. قال: وصححه ابن خزيمة، أي خرجه ابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان أيضا خرجه في صحيحه. قال: ورجح النسائي إرساله. والحافظ رحمه الله في هذا الكلام يشير إلى إعلال الحديث، يشير إلى أن هذا الحديث يعني له علة، ذلك لأن هذا الحديث من رواية سماك بن حرب، من رواية سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام. وسماك بن حرب روايته عن عكرمة مضطربة، روايته عن عكرمة مضطربة، أي أن سماك بن حرب رحمه الله يعني حفظ حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكنه لم يتقنه، يعني كان يخطئ فيه كثيرا، كان يخطئ فيه كثيرا. إذن فرواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس فيها افتراق، ولذلك اضطرب سماك رحمه الله في روايته لهذا الحديث عن عكرمة عن ابن عباس، في روايته لهذا الحديث عن عكرمة عن ابن عباس، فكان أحيانا يرويه موصولا، كان أحيانا يرويه موصولا، فيرويه سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في أكثر الأحيان يرويه مرسلا، يعني يروي هذا الحديث سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم دون يعني ذكر الصحابة، يرويه سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الصحابة فيرويه مرسلا. وهذا الذي عليه يعني أكثر يعني تلاميذ سماك ابن حرب، يعني أكثر تلاميذ سماك ابن حرب، أكثر تلاميذ سماك ابن حرب على أن هذا الحديث عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فيكون هذا الإسناد إسنادا مرسلا، يكون هذا الإسناد إسنادا مرسلا فهو ضعيف لأجل إرساله. ولذلك يعني ضعف يعني هذا الحديث يعني غير واحد من الأئمة، وأشار الحافظ رحمه الله إلى بعضهم كالإمام النسائي رحمه الله. قال الترمذي رحمه الله بعد أن خرج هذا الحديث في سننه وهو يشير أيضا إلى هذه العلة، قال حديث ابن عباس، يقول الإمام الترمذي رحمه الله حديث ابن عباس فيه اختلاف، وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، قال وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. إذن فيعني ظهر يعني من خلال يعني هذا الكلام بأن هذا الحديث يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو يعني حديث ضعيف. لأجل ماذا؟ لأجل إرساله. وتغني عنه الأحاديث الصحيحة كحديث ابن عمر. طبعا هذا الحديث يعني يستدل به يعني من يقول بأن شهادة الواحد يعني تكفي في دخول يعني شهر رمضان، ولكنه يعني دليل ضعيف. ويغني عنه حديث ابن عمر الصحيح الذي مر معنا في أحاديث يعني هذا المجلس. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. قال عن حفصة هي حفصة بنت عمر رضي الله عنها وعن أبيه، أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام. قال وعن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر، يعني من لم ينوي الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يقول الحافظ في تخريج هذا الحديث رواه الخمسة، رواه الإمام أحمد في المسند وأصحاب سنن الأربعة وغيره. واختلف العلماء والمحدثون في هذا الحديث، وهذا الحديث يروى عن حفصة وعن أخيها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فاختلف العلماء في هذا الحديث، يعني هل يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه لا يثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الحديث كما قلت يعني يروى من حديث حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى أيضا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف الرواة في هذين الحديثين في رفعهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقفهما على هذين الصحابيين. فمن العلماء من صحح هذه الأحاديث الموقوفة، وقد سمى الحافظ رحمه الله بعضهم كابن خزيمة وابن حبان. ولكن الذي عليه أكثر الأئمة والمحدثين أن هذه الأحاديث لا تصح يعني مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي من أقوال هؤلاء الصحابة، وهما حفصة بنت عمر وعبد الله بن عمر رضي الله عن الصحابة جميعا. ولا شك أن القول بعدم صحة هذين الحديثين إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحيح. لا شك أن يعني هذين الحديثين لا يصحان مرفوعان أو مرفوعين إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ الأوسط في كتابه التاريخ الأوسط اعتنى بذكر طرق هذه الأحاديث، اعتنى بذكر طرق هذه الأحاديث، وقد ذكر هذه الأحاديث يعني من 10 طرق تقريبا، ذكر هذه الأحاديث من 10 يعني طرق تقريبا يعني يرويها الأئمة الثقات، وكلها جاءت موقوفة على حفصة أو على عبد الله بن عمر، كلها جاءت موقوفة على حفصة أو على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. يعني ممكن أن أفيدكم يعني ببعض التفاصيل يعني كتبتها يعني عندي هنا. أقول هذا الحديث، هذا الحديث حديث حفصة رضي الله عنه يرويه الزهري، يرويه الزهري عن سالم وهو سالم بن عبد الله بن عمر، يرويه الزهري عن سالم عن ابن عمر، عن ابن عمر عن حفصة مرفوعا، عن ابن عمر عن حفصة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والذي روى هذا الحديث، الذي روى هذا الحديث عن الزهري مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو عبد الله بن أبي بكر بن حزم، هو عبد الله بن أبي بكر بن حزم، يعني يروي هذا الحديث عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن أخته حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. قلت: وخالفه غيره فرووه موقوفا إما على حفصة أو على ابن عمر. وقد تتبع الإمام البخاري رحمه الله الذين رووه موقوفا في كتابه التاريخ الأوسط فبلغوا 10 أنفس، يعني الأئمة الذين رووا هذا الحديث موقوفا يعني 10 يعني من الأئمة الثقات، وهم مالك بن أنس إمام مالك، ومعمر بن راشد، وعبيد الله بن عمر، ويونس بن يزيد وهو الأيلي، وسفيان بن عيينة، وعبد الرحمن بن إسحاق، ومحمد بن الوليد الزبيدي، وعبد الرحمن بن خالد، وإسحاق بن راشد، وعبد الرحمن بن نمر. فهؤلاء كلهم رووه موقوفا، هؤلاء كلهم روى هذا الحديث موقوفا إما على حفصة وإما على ابن عمر رضي الله عنهما. ولم يرفع هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا عبد الله ابن أبي بكر ابن حزم. وبالتالي يعني من يقف يعني كما قلت على هذه الطرق والروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في تاريخه الأوسط فلا يشك يعني في يعني شذوذ الرفع، لا يشك في شذوذ الرفع. ولذلك فأكثر الأئمة على يعني تضعيف هذا الحديث مرفوعا، أكثر الأئمة على تضعيف هذا الحديث مرفوعا، وممن ضعفه مرفوعا أذكر هذه الأسماء: الإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم والنسائي وأبو داود والترمذي. إذا الإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم والنسائي وأبو داود والترمذي، فكل هؤلاء العلماء والأئمة ضعفوا هذا الحديث مرفوعا، وإنما يعني يثبت هذا الكلام من كلام حفصة ومن كلام ابن عمر رضي الله عنهما. إذن فهذا الحديث لا يصح يعني مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك فالصحيح، الصحيح من أقوال العلماء أن هذا الحديث حديث ضعيف، أن هذا الحديث حديث ضعيف ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو من قول حفصة ومن قول عبد الله بن عمر. فقد يقول قائل يعني إذا صح عن عبد الله بن عمر وعن حفصة أفلا يكون حجة؟ جواب لا، لا طبعا، ليس بحجة، ليس بحجة، لأن الحجة بكلام الله وفي كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما غيرهما فكلامه ليس بحجة، فكلامه ليس بحجة، ولكن حجة طبعا إجماع الصحابة، الصحابة إذا أجمعوا على شيء فكلامهم طبعا فإجماعهم حجة، وأما قول أحدهم وقول بعضهم فليس يعني بحجة، فليس بحجة. هذه خلاصة يعني تخريج هذا الحديث، وهو حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر. ما معنى من لم يبيت؟ يعني من لم يبيت نية الصيام من الليل قبل الفجر فلا صيام له. وفي رواية للدارقطني، في لفظ للدارقطني قال: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، لم يفرضه أي لم ينوي من الليل. ومسائل هذا الحديث سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إلى ذلك الحين نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.